إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا يعني أول خطبة الحاجة، ونأتي بما نستطيعه منها وما يناسب ويلائم المقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال المصنف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا قرأت الحديثين بعد هذه الآية، فما أدري الإخوان منهم تريد أن تقرأ؟ اقرأ للنصوص إذن فقط، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية يعني المصنف رحمه الله يكتب ويشير إلى الآيات إشارة، لأنه يكتب لمن؟ للحفاظ. وكان من عادة السلف الصالح أن لا يبدأوا بشيء من العلم حتى يحفظوا القرآن، فهو يكتب للحفاظ، فلابد أن نكمل الآية، نحن نحتاج إلى إكمال الآية. يعني وأنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فهذا هو السر. لما يكتب ويشير ويقول الآية يعني أكمل الآية، لأن المفترض في من يطلب العلم يكون طلبه بعد حفظ القرآن، أول ما يبدأ به طالب العلم هو حفظ القرآن وحفظ يعني متون الأحكام من السنة وغيرها، مثل عمدة الأحكام المقدسي، مثل الأربعين النووية، مثل نعم بلوغ المرام وأمثال هذا، فتكمل الآية. نعم، اقرأ النص الذي بعده، وهو نص من الحديث الشريف متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. المعروف أن أهل الكتاب يشهدون أن لا إله إلا الله، ونبهوا قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ما تأتي عوام، إن ما تقدم على علماء، فلابد أن تنهج المنهج الصحيح وأن تستعد لهم، لأنهم ليسوا عوام. ومع ذلك وهم أهل الكتاب، أول ما تبدأ معهم بتصحيح شهادة أن لا إله إلا الله، ابدأ معهم بشهادة أن لا إله إلا الله. ليس أول واجب هو التفكير أو هو النظر، أو تطرح لهم مبدأ على أن يتبعوك ويسمعوا لك ويطيعونك دون أن تبين لهم لماذا خلقوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم ينقضونها. ينقضونها كيف ينقضونها؟ أهل الكتاب. أي نعم صدقت، لكن أنا أريد أيضا شيء أقرب من هذا. ما صدقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما صدقوا، وهو الذي صحح شهادة لا إله إلا الله. أي ما اتبعوا، اللي ما يشهد أن محمد رسول الله ما شهد لا إله إلا الله، من كذب النبي فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك، يعني باختصار. أي نعم. ولهذا لابد من دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن ما يقولون إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ينقضونه، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولا ويحافظوا عليها ولا ينقضونها بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكذيب النبي ولو بحرف واحد مما جاء به هذا تكذيب للأنبياء جميعا ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله. لكن الجاهل لابد أن يبين له، تقام عليه الحجة، حتى الذين يعني هم يهود أو نصارى ما نقول ما قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة في كتبهم، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وليس شرط أن يتبين له، لكن الشرط أن يبين له. الشرط في فرق بين أن تبين له الحجة وأن يتبين الحجة، فيه فهمان للحجة، فهم مثل فهم أبي جهل، وفهم اهتداء مثل فهم أبي بكر. نحن لا نشترط فهم الاهتداء وانشراح الصدر، إنما نشترط العلم الذي تقوم به الحجة، وهو علم أبي جهل. أبو جهل ومن معه هو فرعون هذه الأمة، لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما قال اخلعوا الآلهة، يقول قولوا لا إله إلا الله فقط، فهموا منها أنها خلع للآلهة كلها. بعض المسلمين ينتسبون إلى الإسلام، تقول لهم قولوا لا إله إلا الله يقولون ألف مرة، ويألهون السادة والمشاهد والقبور، ما يفهمون منها مثل ما فهم أبو جهل وأضرابه. ولهذا لابد أن نبين لهم، نفهمهم معنى لا إله إلا الله، نفهمهم معنى لا إله إلا الله حتى نبين لهم، فإذا تبين لهم عرفوا أن لا إله إلا الله هي دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خلع الآلهة من دون الله، هي خلع التوسل بغير الله، التوسل البدعي، التوسل الشركي. على كل حال التوسل نفسه يدور بين بدعة وبين شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، ودعاء الله وجعل هؤلاء وسيلة بينهم وبين الله، يقول أسألك بفلان، أسألك بجاه فلان، هذا بدعة، هذا بدعة ليس هو من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فالحاصل أن الفهم الذي نريد أن تقوم به الحجة هو فهم أبي جهل وأضرابه، لا فهم أبي بكر وعمر. عمر كان يفهم معنى لا إله إلا الله، إلا أن الله أدركه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أبو جهل وعمر، أبو جهل كان يسمى عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، فالله سبحانه وتعالى قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب، وشرح الله صدره للإسلام وأحياه الله بعد الموت، وفيه نزل وفي غيره وفي أمثاله قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، ميت بالكفر فأحييناه بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن استحكمت به بدعته استحكم به الطاغوت وهو الشيطان والعياذ بالله. رؤوس الطواغيت أي نعم رؤوس الطواغيت خمسة ومقدمهم إبليس والعياذ بالله منه. نعم. وفي رواية إلى أن يوحد الله. وفي رواية إلى أن يوحد الله يعني معنى شهادة لا إله إلا الله هي توحيد الله هي التوحيد. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ترتيب أول شيء شهادة لا إله إلا الله، إذا لم يطيعوا ما تأمرهم بالصلاة ولا تأمرهم بالزكاة ما تأمرهم بالبقية حتى يسلموا بالمبدأ. هذا فيه يعني حكاية لطيفة سمعتها من شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه. قال يعني جاء نصراني معاهد والإمام الملك الراشد عبد العزيز بن سعود رحمه الله كانت له سياسة راشدة، فهو يعني حين سمع أذن للنصراني أن يأتي هذا النصراني مندوب دولته للتفاوض مع عبد العزيز، وعبد العزيز يفاوضه فيما يصلح المسلمين، وكان ربما أنه يعني الله أعلم ما أدري من أي جهة ربما يكون نصراني عربي أو غيره، لكن له شوارب طويلة وحالق لحيته، فصار يمشي حول المسجد مسجد الإمام تركي بالرياض يتفرج ينظر يتفرج لعل نعم ينظر أحوالا. فوثب عليه رجل من الهيئة، يقال إنه من الهيئة جاهل على كل حال، فطرحه في الأرض وصار ينتف شاربه حتى أدماه. درى الملك عبد العزيز غضب وأمر بسجن هذا الرجل، فبلغ الأمر شيخ الإسلام في وقته عبد الله بن عبد اللطيف. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف هو شيخ الدولة في وقته رحمه الله. الملك عبد العزيز كان من عادته أيضا إكرام العلماء وإجلاله، خشي أن الأمر يصل إلى الشيخ عبد الله وهو صعب عليه، وهذا يدل على تقديرهم للعلماء، متى قدروا العلماء رفع الله شأنهم. نعم. منذ بداية العهد الراشد مع محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فذهب إلى بيت الشيخ عبد الله، والملك عبد الله في الأخير صاهر الملك عبد الله وتزوج ابنته وولدت لنا الملك فيصل. فالحاصل أن لا أريد أن استطرد، ذهب إلى بيت منزل الشيخ عبد الله، ظهر عليه الشيخ عبد الله قال ماذا تريد منا يا عبيد العزيز أو شيء من هذا الكلام. قال هذا جاهل وثب على شخص ويعني كذا وكذا، وقال لا يتحدث الناس أنك تهين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال ماذا أفعل؟ قال أخرجه واكسه أمام الناس وأتوا به إلي. فأخرجه الملك عبد العزيز وكساه وأكرمه أمام الناس، ثم أتوا به للشيخ عبد الله وبكته ووبخه وقال له أنت جاهل، أنت لا تصلح للهيئة ولا تصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما تعلم أن هذا نصراني؟ ليس بعد الكفر ذنب، أول شيء أدعه إلى الإسلام، حتى إذا أسلم وانشرح صدره للإسلام أخبره بما يجب في الإسلام. فعزل هذا وأخبره بالحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولولا أن الله أغاثهم بنصرة لا إله إلا الله، لا شك أن الأعداء كثر، لكن من نصر لا إله إلا الله نصره الله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. العرب يفهمون لا إله إلا الله، لكن إذا قلت لهم لا إله إلا الله وفكروا فيها دانوا. العجم لا يفهمون، لكنهم بلا إله إلا الله تملكونهم. ولهذا ما حصل الخلل إلا عندما تفرق العرب وتفرق المسلمون، حصل الخلل. وكما في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة الخندق لما حاصرهم الأحزاب وحاصروهم وتبدت لهم كدية صخرة ما تعمل بها الفؤوس، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حتى المشكلة هذه ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعني يخبر بالوحي، ما دخله في هذه الصخرة التي تبدت لهم وأعيتهم؟ أخبروه فأتى وعطوه الفأس، فنزل إليها وضربها 3 ضربات يعني تدهدهت، فأول ضربة أضاءت لها، وثاني ضربة قال: رأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها أو زويت لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها، وإني سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 3، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، والثالثة هي أن لا يسلط عليهم بعضهم وأن لا يتفرقوا. فالله سبحانه وتعالى أعطاه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليه عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. قال في الحديث: حتى ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم حتى يسبي بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. فلما تفرق المسلمون وصار بعض المسلمين يتجسس على بعض، وصار بعض المسلمين يسفك دماء بعض، ذهبت ريحهم، فشلوا، ذهبت قوتهم، ولا بقي إلا الطائفة الناجية من الوعيد، لأن الوعيد كما في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالواحدة هي الناجية من الوعيد والناجية من الفرقة. لما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة، وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالذين بايعوا إماما منهم على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة هم يعني الفرقة الناجية التي نجت من الفرقة ونجت من الوعيد في النار بمجموعها كما في هذه البلاد. نعم، أكمل يا شيخ. إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. شوف، بدأ بالتوحيد، فلما سلموا بدأ بشرائعه. نعم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذا من علامات النبوة، من المعجزات. نعم. وأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم أيضا هذا أيضا يدل على الإيمان بالقدر، لأنه من استشرف لها لم يعطى إياها، ومن لم يستشرف لها دعي. أي نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر النعم، وهي الإبل. أي نعم، لأنها أنفس أموال العرب إذ ذاك. يدوقون أي يخوضون. أي نعم، أحسنت. ترغب القراءة، أنت أظنك تحفظ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. عندنا أربع مسائل واجبة على كل مسلم أن يتعلم أو يعمل بها. العلم، وش المقصود بالعلم؟ العلم النافع، مرجعه الوحي بقسميه الكتاب والسنة. ثانيا، المسألة الثانية العمل، العمل به بهذا العلم. ثالثا، الدعوة إليه. من علم هذا العلم وعمل به ودعا إليه يحتاج إلى الصبر. الرابعة، الصبر على الأذى فيه. ما هو الدليل؟ سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين. نعم. فهذا المسألة الثالثة، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني كان في اليمن يهود وكان فيه نصارى. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة إدغام بغير غنة، شهادة أن لا إله إلا الله، ما تظهر النون. أي نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أحسنت. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فهن أم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فهن أم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهن أم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهم. نعم، أخرجاه عن البخاري ومسلم. نعم. ولهما، أي للبخاري ومسلم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله، هذا في حصار خيبر. أي نعم، في حصار خيبر يوم خيبر، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. نعم. سنة كم؟ سنة 7 للهجرة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما أعظمها من مكرمة. نعم ميزة. كل استشرف لها، ما استشرفوا للإمارة. يقول عمر ما تطلعت للإمارة مثل يومئذ، أو كما قال، ما هو قصده الإمارة، قصده هذه الخصلة، لأن النبي شهد لمن يعطيه الراية أن الله يحبه ويحبه رسوله وهو يحب الله ورسوله. ما أعظمها من منقبة. نعم. ولهذا كلهم يرجو أن يعطاها. نعم. يفتح الله على يديه، وهذا من علامات النبوة، لما أخذها علي رضي الله عنه فتح الله على يديه. نعم. يفتح الله على يديه. نعم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. كلهم يرجو أن يعطاها. كلهم يرجو أن يعطاها. نعم. حرصا عليه، حرصا على هذا، لأنه من يعطاها محبوب عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فيه الإيمان بالقدر. نعم. أعطيها من لم يسألها، لا تحرص. نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إنما خلقنا للدنيا، خلقنا لنعبد الله عز وجل، فيقيم الإنسان ما خلق له، ورزقه وأجله بيد الله، آجال وأقدار مكتوبة. أي نعم. فيه الإيمان بالقدر، يعني فيه التنبيه على الإيمان بالقدر، حيث أعطيها من لم يسألها، بل هو مريض يشتكي عينيه، ومنعها من تطلع لها. نعم. مع أنه لم يتطلع للإمارة، ولا فعلا التطلع للإمارة والتطلع للرياسة يعني ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله شخص قال استعملني على الصدقة، بعد استعملني أو استعمل. وأيضا نهى بعض الصحابة عن الإمارة، وقال إنها حسرة وندامة. أي نعم. وقال من ولي القضاء فقد ذبح بغير شكين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطيها من غير مسألة أعيب، أنزل الله له ملكا وسدده، ومن أعطيها عن مسألة وكل إليها. هنا وقال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. شوف حتى بصيغة الجمع، إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة على أن من يطلب الإمارة أو يطلب الرئاسة في الدنيا أنه لا يحصل عليها لا شرعا ولا قدرا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم يا شيخ، إني حفيظ عليم. إيه؟ إني حفيظ عليم، يعني لمصلحة من؟ لمصلحة يوسف. خلاص أقول في آخر الآية جوابك، إني حفيظ. وأولا ما سألها حتى قال إنك لدينا اليوم، إنك لدينا اليوم أمين مكين أمين. لما قال إنك عندنا بهذه المنزلة ممكن وأمين نأتمنك قليلا، اجعلني على خزائن الأرض بموجب هذه الأمانة وبموجب هذه الخصلة. أي نعم. ما هو طلب للرئاسة ولا طلب لل... فمن أبو بكر قال وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرنا رضي الله عنه، وقد أقلتكم هذه البيعة حتى ألزموه، وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك. فمن طلب الأمر، يعني عرف تاريخا من طلب هذا الأمر أو خرج على الحكام حتى لو كان من أهل الفضل لا ينتصر. أي نعم. يعني انظروا ابن الأشعث خرج معه سعيد بن جبير وهو من أفضل علماء الأمة، ومع ذلك تمكن منه الحجاج وقتله. والحجاج يعني سفاك للدماء وتمادى يعني في الظلم، ولكن أيضا له ولاية شرعية، له ولاية شرعية من قبل خليفة المسلمين، من قبل عبد الملك ومن قبل حينا. فتاريخ خير شاهد، نراجع تاريخنا ونفهمه على ضوء الكتاب والسنة وعلى ضوء قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. نعم. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه أي نعم، فأوتي به فبصق فيه. يقاد كالجمل الأنف، يقاد حتى في بعض الروايات يقاد أعمى، يشتكي عينيه يقاد كالجمل الأنف، الجمل الأنف اللي ما ينقاد، وهذا رضي الله عنه لأنه يعني لا يبصر بعينيه، ما يدري كيف يمشي، فيقاد مثل الجمل الأنف دائما الذي فوجئ بفقد بصره، لا يسلك كما ينبغي، يتهيب، فيقاد كالجمل الأنف يعني الذي لم يعسف على المشي. أي نعم. فبصق في عينه، وهذا علم من أعلام النبوة. فبرئ. نعم. فبصق في عينيه ودعا له فبرئ. أي فبرأ. فبرأ. أي نعم. كأن لم يكن به وجع وأعطاه الراية. كأن لم يكن به وجع، لا من رمد ولا من ضعف بصر. نعم. وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال انفذ. حتى في للطبراني قال عن علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه علم من أعلام النبوة. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويدوكون أن يخوضون. يدوكون أن يخوضون. نعم. انفذ على رسلك، انفذ قال بضم الفاء وكسر الراء على رسلك وسكون السين، أي امضي برفق وتؤدى ولين متمحلا على رسلك من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم، وساحة القوم وسوحهم ما قرب من حصونهم. وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة، وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. وكذلك نحن يجب علينا أن نستشعر مكاننا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتأدب ولا نرفع أصواتنا يعني عند قبره عليه الصلاة والسلام، ونزور قبره الزيارة الشرعية، ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، ونمضي ونكثر دائما من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في مسجده بألف صلاة فيما سواه. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.